أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، ثم أما بعد، فإن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث، ليلة الحكمة، وها نحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله في رواية الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لنحفظ هذه السنة لتكون من محفوظاتنا، لتكون كنزا من كنوزنا، لتكون نورا في قلوبنا. إن الذي يحفظ لربه كلمة أو لرسوله كلمة هو أسعد الناس أجمعين. فاحفظوا لمولاكم واحفظوا لنبيكم، وبذلك تهتدون إلى مسيرة السعادة والكمال في الدنيا والآخرة. إذن هيا نكرر هذا الحديث القليل الكلمات، العظيم المعنى، الكبير المغزى. بالأمس عرفتم من هم المغضوب عليهم، عرفتم من هم الضالون، معرفة يقينية. عرفتم لما غضب الله عليهم؟ لما علموا ولم يعملوا؟ عرفتم لما ضل النصارى؟ لأنهم لم يعلموا فعبدوا الله على جهل. إذن والليلة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى. ولعنة الله عليهم دعوة عليهم. لما يدعو عليهم؟ بالإبعاد من الرحمة، في البعد من ساحة السعادة. ما السبب؟ ما العلة؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم. هذا هو السبب. لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنهم الله. لما يقول هذا؟ يحذرنا مما صنعوا حتى لا نصنع صنيعهم. إذن فهو في صالحنا، كلام هذا في صالحنا. لعنة الله على اليهود والنصارى. لو قيل لي ما لعنة الله عليهم؟ جوابك: إنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإن قلت لي ما الرسول يقول هذا؟ قلنا في الجواب: يحذرنا من أن نصنع ما صنعوا، من أن نعمل ما عملوا، فنتعرض لنعنة الله، ومن يقوى ويقدر على لعنة الله غير الهلكاء والخاسرين. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى واليهود هم بنو إسرائيل، فتهودوا لما ارتكبوا جريمة الشرك الكبرى حيث اتخذوا العجل إلها، ثم استتابهم موسى فتابوا وقالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك بعد ذلك الفرار من التوحيد، فمن ثم سموا باليهود. وهذا أنسب، لأن بني إسرائيل أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ما أكثر الأنبياء فيهم، ما أكثر العلماء بينهم، ما أكثر الصلحاء والربانيين فيهم. فلما كثر الخبث وقل الطهر وكشوا عن أنيابهم وكانوا يقتلون 70 نبيا في اليوم الواحد، وأسواقهم في المساء عامرة، التجارة البيع الشراء كأن شيئا ما وقع، فمن ثم غضب الجبار غضب أوقعتهم في عذاب النار، فلعنهم الله عز وجل. وقد سمعتم أمس غير المغضوب عليهم اهدنا ربنا صراطا غير صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. والنصارى هم الذين ينتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم، ولكن مع الأسف وشديده لم يعبد المسيحيون الله عبادة سليمة صحيحة إلا قرابة 70 عاما. ثم بولس اليهودي استطاع أن يتنصر أن يتمسح وأن يدخل فيهم ويقلب لهم وضعهم رأسا على عقب، فلم يبرحهم حتى تركهم وثنيين يعبدون 3 آلهة، فلم ينتفع بالمسيحية إلا عدد قليل. وعاش أفراد بعد رفع موسى قليلون موزعون هنا وهناك يعيشون تحت رفض هذه والخوف. فالنصارى هم الذين ينتسبون إلى عيسى. وقد علمتم أن من الناس من قال سموا بالنصارى لأن الناصرية قرية من قرى فلسطين فنسبوا إليها. وعلى كل حال كل من علق صليبا وثلث وقال الأقانيم 3 وقال مرة عيسى هو الله ومرة قال عيسى ابن الله ومرة قال عيسى 3 مع الله هو نصراني، يتخبط في حيرتي. وقد هدى الله منهم البلايين، كفروا بالباطل وآمنوا بالحق، تركوا الشرك والتثليث وعبدوا الله بالتوحيد، من العرب والعجم بلايين، وباب الله مفتوح. وإلى اليوم يدخل في رحمة الله من شاء الله أن يدخله، إلا اليهود يحافظون على حلمهم الذي تحقق جزء منه كبير، وهو إعادة مملكة بني إسرائيل، إعادة مجد بني إسرائيل. فلهذا لا يسمحون لك أن تتهود ولو أن تخرج من مالك كله، ولن يقبلوك إلا إذا أرادوا أن يستخدموك آلة لأغراضهم. فلهذا اليهودية محدودة، في عقائدها وفي سلوكها وفي مبادئها، ما يقبلون الناس يدخلون فيها، لأنهم يرون أنهم أشرف الخلق والبشرية كلها نجس دونهم. ابتلوا بهذا البلاء ولا عجب. المسلمون عبث بهم المضللون فأفسدوا قلوبهم وعقولهم أكثر مما أفسد اليهود غيرهم. لا تسأل كيف يبتلى المرء. ولهذا النجاة، النجاة، اطلب النجاة يا عبد الله، تعرف إلى الله واطرح بين يديه وأسلم وجهك وقلبه لك له، فإنه لن يضيع. إذن نعيد الحديث الشريف، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لو قيل لك لم لعن الله اليهود والنصارى، أجب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لم الرسول يخبر بهذا الخبر؟ يحذر ما صنعوا، يحذر من؟ أمته، مما صنع اليهود والنصارى من تحويل قبور الأنبياء إلى كنائس ومعابد ومساجد يحييك في قبر في بيته. يا عقلاء، هل يوجد منكم من يرضى أن ندفن ميتا في قبره في بيته؟ لما مات أخوكم تحت التراب ما هو فوقه؟ لا لا لا لا، ذا بيتي ليس بمقبرة. ما ترضون بأن يدفن ميت في بيتكم؟ لما ترضون أن يدفن ميت في بيت ربكم؟ بين لنا وجه المعقول. أنت على ضعفك وعجزك وحاجتك ما ترضى أن يدفن الميت في بيتك، والله عز وجل لا بأس. كيف لا بأس؟ ما يرضى الله أن يدفن ميت في بيته؟ لما جعل المقابر والمجنات؟ لما وجعت المقابر؟ وجدت من أجل أن يدفن فيها الموتى. فأبى اليهود النصارى إلى أن يحولوا قبور أنبيائهم يجعلونها مساجد. وجئنا بعدهم نركض، فحولنا قبور الأولياء مساجد، لكن بحيلة، ندفن الميت أولا ثم نبني عليه المسجد. ما هناك فرق بين أن تبني المسجد وتدفن الميت وبين أن تدفن الميت وتبني عليه المسجد؟ هي هي. دفنت في بيت الله، وإليكم الشرح وفيه مزيد البيان. قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، يخبر صلى الله عليه وسلم بما جاء، بما جزى الله تعالى اليهود والنصارى، وهو بعدهم عن رحمته تعالى بسبب اتخاذ أنبياء قبور، بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. وهو بهذا الإخبار الذي يخبر به والدعاء الذي يدعو به عليهم، وهو الدعاء باللعنة أي البعد والطرد من رحمة الله تعالى، يحذرنا نحن المسلمين من أن نفعل فعلهم، فنتعرض إذن للعنة. ومع الأسف، ومع الأسف، فقد اتخذ كثير من المسلمين قبور الصالحين مساجد يصلون فيها. بل لو تعود إلى المدن القديمة دمشق والقاهرة وبغداد وصنعاء، المدن القديمة لا تجد مسجدا عتيقا إلا وفيه قبر، وإنما بعد هذا العود من جديد إلى كتاب السنة أصبح المسلمون في كثير من البلاد يبنون مساجد خالية من القبور، بل بعضهم ينبش القبور من المساجد ويخرجوها إلى المقابر. أما قبل 100 سنة أو 130 لا تجد مسجدا عتيقا إلا وفيه قبر، بل الرجل يبني المسجد ويوصي بأن يدفن فيه وتنفذ وصيته، ولا لشيء سوى الجهل فقط، ما علموا ما عرفوا، ومن علم وعرف سكت، ما واجه التيار العالم فطأط راسه فعبرت، لا أقل ولا أكثر. وإلا المقابر شيء والمساجد شيء آخر، ما هناك ملابسة أبدا. المقابر يدفن فيها المؤمنون والمؤمنات، والمساجد يعبد فيها الله عز وجل. قلت: ومع الأسف فقد اتخذ كثير من المسلمين قبور الصالحين مساجد يصلون فيها كأنه لم يبلغهم هذا الحديث وغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها والمتخذين عليها المساجد والسروج. لعن الله زوارات القبور، النساء اللائي يزورن القبور ويكثرن زيارتها سواء كانت في المقابر أو في المساجد، ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله زوارات القبور، ولعن الله المتخذين عليها المساجد والسروج. ما من مسجد فيه ضريح قبر إلا وليلة الخميس، ليلة الجمعة أو ليلة الاثنين، المصابيح فيه إلى أن يطلع النهار، أيام كانت الشموع. أما عهد الكهف ما أظن، ما رأيناه. أما أيام الشموع النضراء الموكلون كذا مع غروب الشمس مع صلاة المغرب يوقد الشمع ويترك وتضيء لصاحب الضيء كأنه في حاجة إلى هذا الضوء أو النور. والجواب: الشيطان هو الذي حسن لهم هذا وزينه لهم وحملهم عليه حتى يلقيهم في هذا الحضيض، حتى تنصب عليهم لعنة رسول الله. هذا عمل الشيطان. والمتخذين عليها المساجد والسروج، يسرجون أو يسرجون بالسراج، ينورونها بالمصابيح. إذ لعن المكثرات من النساء لزيارة القبور والمتخذين على القبور المساجد للصلاة فيها والمتخذين عليها السرج أي المصابيح والشموع لإنارتها طوال الليل. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة ذي أم المؤمنين أيضا إحدى أمهات المؤمنين، أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا في حديثهما، ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة، أم حبيبة هذه أخت هذه بنت أبي سفيان أخت معاوية، وهي أم المؤمنين، كانت هاجرت إلى الحبشة مع مجموعة ممن هاجرنا. إذن فأم حبيبة وأم سلمة كلتاهما هاجرتا مع زوجيهما، فذكرتا ما شاهدتاه في الحبشة، فذكرتا من جملة ما ذكرتا أنهما رأتا بالحبشة كنيسة فيها تصاوير، جمع صورة تصوير وتصاوير. قال ذكرت هذا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما يعرف، ما هاجر إلى الحبشة ولا حدث أحد، فهما تحدثانه بوصفيهما زوجتين له عن حادثة شاهدتها في الحبشة. ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك، يشير إلى النصارى، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا فأبين إلا أن نفعل ما أنكر رسول الله. هذا إن دل على شيء يدل على ما سمعتموه من أن أمة الإسلام أصيبت بهبوط لا نظير له، عادت الجاهلية الأولى من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. ولكن قولوا ما شاء الله كان كان، ولكن بعد الصحوة والعودة نرجع إلى الوراء. الآن أكثر المسلمين يبنون مساجد خالية من القبور ولا يسمعون أن يدفن فيها قبر أبدا. قال لأننا أصبحنا ندرس هذا الحديث، آباؤنا أجدادنا ما سمعوا به أبدا، يدرسون البخاري للبركة ما يفكرون في الحكم، ما عدا ذلك لا يدرس، يكفينا كتب الفقه ومصنفات التوحيد على العقائد الإسلامية يكفي، فلهذا ما يسمعون بهذا الخبر أبدا. لو سمعه مؤمن يقبل أن يدفن صالح في المسجد يتحدى رسول الله؟ حاشاه وهو المؤمن. قال ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك البعداء في الجهل، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الآن هل رأيتم ضريح في صورة؟ والله بعيني سيدي فلان المدفون الضريح وصورته أكبر من جسمي هكذا على لوحة موضوعة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتم. الرسول عالم نفساني، أكبر عالم من علماء النفس البشرية، عارف لتتبعن طريق من قبلكم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول، قال ومن إذن؟ ما هم إلاهم، ولا نحن اتبعنا الهنود الهنادك المجوس، اتبعنا اليهود والنصارى. إذن الآن اتضح لكم معنى نبي قول نبيكم صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فإياكم أن يسول لكم الشيطان بأن تدفنوا ميتا في مسجد قلوا هذا بناه وأنفق عليه ادفنوه حتى يترحم عليه المصلون، قولوا لا ملعون من يفعل هذا. إياكم أن تضعوا صورة لصاحب الضريح والقبر ذكرى حتى إذا رؤيا يذكر ويترحم عليه، إياكم أن تفعلوا فتتعرضوا لنعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن قد يقولون هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قبور، ها نحن مورطون إليه. جاء السؤال استعجلناهم، اسمعوا افهموا بربريتي، والله إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد بني والرسول حي ما مات، بل هو الذي بناه. تصدقون أو تكذبون؟ والله العظيم لقد بنى مسجد رسول الله رسول الله وهو حي في السنة الأولى من الهجرة، هذا الجزء مسلم ولا لا؟ ثانيا والله الذي لا إله غيره لقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الذي بنى فيه على عائشة. تشكون وإلا لا؟ والله لقد دفن في حجرة عائشة، فلهذا سمحت لأبيها أن يدفن في بيتها وسمحت لعمر كذلك. فلا المسجد النبوي بني على قبر ولا القبر دفن في المسجد، لا هذا ولا ذاك، وبطل كل احتجاج. هل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بني مسجده عليه؟ الجواب والله ما كان أبدا. هل بني المسجد وجيء بالرسول فدفن فيه؟ والله ما كان. كل ما في الأمر مسجد الرسول محاذي لحجراته لاصق، تبهتم؟ إذ بنى المسجد وبنى الحجرات ملاصقة له، جدار الحجرات هو جدار المسجد ملاصق، المسجد أولا والرسول دفن بعد 10 سنوات في بيوته في داره ما هو في المسجد. يبقى لما زاد الزيادة الأولى، كيف الناس يسلمون على رسولهم؟ من الخير أن يبقى المسجد مفتوح ليقف الناس على الحجرة ويسلموا، لو أغلقوها كيف يعمل الناس؟ يعملوا مفتاح وادخلوا ب50 ريال سلم وإلا بشيك، أعوذ بالله. كيف نصنع؟ الجهة الشرقية لو ما أضيفت إلى الحجرات أو للمسجد كانت الكلاب تبول فيها والبهائم وترمى فيها القمائم، أليس من احترام نبينا وحجراته الطاهرة ومكان نزول الوحي أن تنضم هذه في حماها لتكون كحمى المسجد؟ أي عقل ينفي هذا؟ فما بنى الصحابة أبدا مسجدا في قبر ولا أقبر ميتا في مسجد قط. ذي شبهة أوهام فقط. إذا حلفت لأخيك بأن الرسول دفن في بيت عائشة يبقى يتكلم؟ في من يدخل الحجرات ويصلي؟ لو تعطي 50,000 ما يعطى، ما يؤذن لك. من هو اللي يصلي في الحجرات؟ والآن إليك أيها المربي هذا البيان. أولا اقرأ الحديث بتأن وردده، والمستمعون والمستمعات يرددونه معك سرا حتى تطمئن إلى أن جلهم قد حفظوا. حفظتموه ما هو؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. الذي ينسى هذا الحديث ينسى غداءه وعشاء. ثانيا اقرأ الشرح مبينا لهم ما تظن، مبينا لهم ما تضمن الحديث من علم وهداية، وهو تحريم البناء على تحريم بناء المساجد على القبور، قبور الصالحين وغيرهم، وأن من فعل ذلك استوجب لعنة الله ورسوله والمؤمنين. ثالثا علمهم أن ما فعله ويفعله جهال المسلمين وضلالهم من دفن الأموات في المساجد وبناء المساجد على القبور إنه فعل محرم، فلا يحل رضا به ولا السكوت عنه. من رضي شارك في الإثم، من سكت ما أنكر شارك كذلك. لا بد من قولك هذا لا يجوز، يا جماعة حرام عليكم، ادفنوا ميتكم بالمقبرة، خلوا بيت الله طاهرة لا تدفنوا فيها، وبذلك تبرأ ذمة العبد. رابعا علمهم أن إنارة أضرحة الصالحين بالشموع وغيرها محرم لا يحل فعله أبدا، لأن هذا نوع من العبادة. تضيء هذا القبر بالشمع لأي غرض؟ هو في حاجة إلى هذا النور؟ الجواب لا. إذن ماذا تريد؟ تقديس هذا القبر، تعظيمه حتى يكون فوق مستويات القبور؟ إن كان هذا فهذا باطل، إلى جانب الإسراف، إلى جانب أنه مظهر من مظاهر الجهل، كأننا لا نؤمن بأن الجنة ذات الأنوار فيها أرواح المؤمنين والمؤمنات. ما هو في حاجة الميت إلى مصباح يستصبح به، على الأقل مظهر من مظاهر الجهل، أمة جاهلة هابطة، كيف تضيء القبور وتنيرها للموتى؟ خامسا علمهم أن وضع الصور في المساجد أو على القبور محرم لا يحل فعله، وأن ما وجد من ذلك يجب إزالته. أيام بدأت اشتراكية وظهر زعماؤها في العالم العربي أصبحوا يضعون صورة الزعيم في المسجد في ليالي الاحتفال، إلا أن الله طهر بيوتهم. سادسا علمهم أن علة النهي عن اتخاذ المساجد على القبور هو التحذير من الوقوع في الشرك بالله تعالى الذي هو من أعظم الذنوب، أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله، لأنه سلب حق الله وإعطاء لمن لا يستحقه لا قليلا ولا كثيرا. إذن نعيد الحديث الشريف، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لما لعنهم الرسول؟ قال لعنة الله عليهم من أجل اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. كيف جعلوها مساجد؟ يأتون إلى قبر النبي ويبنون عليه المسجد في دمشق، جامع دمشق في قبر يقال إنه قبر يحيى ابن زكريا، هذا الصحابة ما سمعوا به ولا عرفوه، وهي بدعة من عهد الهبوط. لو كان الأمويون يخطبون على أعواد ذاك المنبر يقر قبر في المسجد والله ما يسكتون عنه. أما قبر الحسين لا تسأل. إذن الحمد لله الذي أحيانا بعد موت وأعادنا بعد ذهاب وعلمنا بعد جهل وأصبحنا نبني المساجد في الشرق والغرب لا يخطو ببالنا أن يدفن فيها سيد ولا مسود ولا صالح ولا طالح ولا أعطى النقود. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.